ولا يفلح الساحر حيث أتى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في تمام خطاب الله تبارك وتعالى لموسى عندما حمله رسالته وأرسله إلى فرعون، وهذا كما جاء في سياق هذه السورة عند عودته من مدين إلى مصر، وأن الله تبارك وتعالى لما حمله وأخاه هارون هذه الرسالة قال اذهب إلى فرعون إنه طاغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فطمنهم الله تبارك وتعالى وأنه معهم، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. رسالة واضحة، نحن أي موسى وهارون رسولان من الله تبارك وتعالى، وقد جئنا لتسمح لبني إسرائيل بأن يخرجوا من أرض مصر ليعبدوا الله تبارك وتعالى حيث شاء، والسلام على من اتبع الهدى، إذا اتبعت الهدى يدخل في هذا السلام. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الموحي الله تبارك وتعالى سيخبر سبحانه وتعالى. طبعا القصة تطوى، حمل موسى رسالة الله تبارك وتعالى، ذهب إلى مصر أخذ أخاه وذهب إلى فرعون وعرض عليه رسالة الرب تبارك وتعالى، فكان رد موسى على هذا رد فرعون على هذا المحمول، قال أي فرعون فمن ربكما يا موسى؟ سؤال المتجاهل الذي تجاهل هذا، وذلك أنه العقيدة التي سائدة أنه هو الرب وأن فرعون هو الإله الذي يعبد وأنه هو ممثل ابن الشمس وهو الذي خالق يعني هذا الخلق وأنه ما شاءه كان وما لم يشعرون يكون. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال فمن ربكما يا موسى؟ يعني هل لكم رب غيري؟ من ربكما أنتما يا موسى؟ أجاب طبعا فرعون كان جاحد لربوبية الرب تبارك وتعالى، يعني مش فقط جاحد لألوهيته بل جاحد للربوبية ولوجوده أصلا، يعني جاحد لوجود الرب أصلا. ولذلك قال في تتمة يعني مكابرته قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كذب، يعني أن موسى يقول إن الله تبارك وتعالى في السماء عمل لي صرح يعني بناء عظيم أصعده حتى أفتش السماء وأشوف هل هذا حقيقة أن موسى الذي يدعي أن له إله فوق هذا العالم موجود ولا لا، وإني لا أظنه كذب. فقال جل وعلا وكذلك الزين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، فهو جاحد لربوبية الرب وألوهيته وجاحد أصل لوجود الرب سبحانه وتعالى. قال فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى عليه السلام بهذا الجواب القاطع، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا أجمع وصف للرب سبحانه وتعالى اللي هي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. ربنا يعني سيدنا ومولانا وإلهنا وخالقنا الذي أعطى كل شيء خلقه، كل موجود في الوجود يعني غير الله تبارك وتعالى فالله هو الذي خلقه أعطاه خلقه، هنا يشمل أنه أعطاه خلقه يعني أبرزه من العدم، وكذلك أعطاه خلقه مقداره وصفته، نملة صغيرة فيل كبير إنسان ملك سماء أرض شمس، فأعطاه كل مخلوق الصفة التي هو عليها والحجم والمقدار الذي عليه، ثم هدى يعني هدى هذا المخلوق إلى مساره ومداره، بمعنى أن كل سعي كل مخلوق وكل تصريف فيه إنما هو فعل الله تبارك وتعالى، وهو معنى قول الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يعني هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى. فكل تصرف من المخلوق إنما يملكه الله تبارك وتعالى اللهم أمين. فأجابه موسى عليه السلام هذه الإجابة الكاملة الوصف الكامل لله عز وجل، أن الله هو خالق الأشياء كلها وهو معطيها حركتها وعملها وهدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حد عن الجواب لم يناقش في الأمر اللي هو فرعون، وإنما بدأ يذهب إلى، يعني ترك الموضوع وذهب إلى موضوع آخر من باب التشتيت والتضليل. قال فما بال القرون الأولى. القرون الأولى، القرون جمع قرن، والقرن هو الناس الذين يجتمعون في سنين واحدة، سموا قرن الاقتران لأنهم مقترنون فيه. وقيل القرن هو الجيل 30 سنة، أو القرن 100 سنة، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى على الأرض أحد ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة. بعد 100 سنة لا يبقى أحد ممن على الأرض الآن، والأرض تقريبا تجدد ما عليها كل 100 سنة تقريبا. هذا عمر الأمة، لأن عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم عمرها من 60 إلى 70، عمر أمة ما بين 60 إلى 70. يقصد بالقرون الأولى يعني الأجيال السابقة التي فنيت قبل ذلك. قال فما بال القرون الأولى، ما هي أخبارها؟ وهذا نوع من السؤال عن أمر من تاريخ الغاب، فموسى أجابه أيضا الجواب الذي يقفل هذا الموضوع، لأن هذا ليس هو موضوع البحث. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قالوا هذه القرون الأولى كلها علمها بتفصيلتها عند ربي وفي كتاب مكتوب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا أيضا من يعني أصول الإيمان، أن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق فإنه قد كتب كل ما سيكون. فأول الموجودات من الخلق القلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى كتب في أم الكتاب عنده في اللوح المحفوظ كل مقادير الخلق. فقال له هذا بالنسبة للأمور الأولى، لا ندخل في تفصيلات دخلوا بها ودخلوا رادى فرعون ملك موسى في تاريخ السابقين، تاريخ الغابر، ويناقشوا في هذا. فقال هذه القرون الأولى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عاد موسى إلى بيان الرب الذي أرسله، من هو الرب الذي أرسله سبحانه وتعالى حتى لا يصرفه فرعون إلى المناقشة في أخبار الخلق. قال هذا الرب سبحانه وتعالى الذي لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قالوا هذا الرب سبحانه وتعالى الذي تسأل عنه، الذي أحصى كل أعمال خلقه سبحانه وتعالى السابقين واللاحقين، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، التي تعيشون عليها مهد. أصل المهد هو ما يعني يمهد للطفل لينام عليه، لأن الطفل يحتاج إلى يعني فراش وثير وجذب، سمي هذه. فالله تبارك وتعالى مهد الأرض بمعنى أنه سواها وجعلها مستوية صالحة لأن يسكن الإنسان عليها، ما جعلها كلها تضاريس وجبال ومسننة فلا يمكن الحياة عليها، وإنما بسطها الله تبارك وتعالى وجعلها مهد ممهد. وسلك لكم فيها سبل، سلك جعل في طرق بين جبالها الموجودة، الله تبارك وتعالى أرسل جبال في الأرض ليرسيها وجعل بين هذه الطرق، ما جعل الجبال حد يعني منيع حتى يفصل بين زي الأرض، فإنما جعل هناك طرق يستطيع الإنسان أن يسلكها بين هذه الجبال. وسلك لكم فيها في الأرض سبلا وأنزل من السماء ماء، اللي هو ماء المطر، وهذا هو الذي به الحياة، فأخرجنا به أزواجا من نبات الشتى. الأزواج كل ما له نظير من جنسه من نبات شتى مختلف. الأرض فيها الآن عرف فيها أكثر من 2 مليون نوع من النبات. فقال فهذا يعني فعل الله تبارك وتعالى، أن هذا الفعل أن الأرض التي أنتم تعيشون عليها الممهدة هذه والتي في هذه السبل والتي يسير عليها دورة الماء على هذا النحو من زاد ماء المطر من السماء الذي هو سبب الحياة، فهو أعظم أسباب سبب الحياة التي جعل الله تبارك وتعالى به الحياة على هذه الأرض. قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا أي مما يأكل به الناس وارعوا أنعامكم، وهذا ترعى بها الأنعام ونحن نأكل الأنعام كذلك، فيكون هذه الدورة كذلك لخدمة الإنسان. إن في ذلك لآيات، لكن في أولي النهى، إن في ذلك في خلف تيسير الله تبارك وتعالى الخلق على هذا النحو على هذه الأرض آيات عظيمة، أولا على قدرة الرب تبارك وتعالى، آيات على رحمته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فقال في هذا في خلق هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من الرحمة للعباد، هذه فيها آيات لكن لأولي النهى، إنها العقول. العقل دائما اللي هو هذه الملكة دائما تسمى بالنهى والحجر والعقل، وذلك أنه مانع يمنع صاحبه عن فعل ما لا يليق وعن الخطأ، فيسمى العقل العقل من العقاب وأنه يعقل الإنسان، ويسمى النهى لأنه ينهى الإنسان، أولي النهى يعني أهل العقول. إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني العقول التي تنهى أصحابها عن فعل ما لا يليق وفعل القبيح، فهذه ملكة. فالذين يملكون هذه العقول أهل أولو الألباب أولو النهى هم الذين يستفيدون بهذه الآيات. ثم بين له يعني حال المبدأ والمعاد، حكمة الرب، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، منها من هذه الأرض خلقناكم، هذه حكمة الرب سبحانه وتعالى، وكان خلقها طبعا خلق الإنسان أولا من طين هذه الأرض. وفيها نعيدكم بالموت ومنها يوم القيامة نخرجكم تارة أخرى مرة ثانية. ثم قال جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يوصل الله تبارك وتعالى بأنه أرى فرعون آياته سبحانه وتعالى، فهذه الآيات العقلية النظرية بينت له ولكنه رفضها. ثم الآيات الحسية المعجزات، وذلك أن فرعون لما أنكر كل هذا وقال له بعد أن قطعت حجته لئن اتخذت إلها غيري لأجرنك من المسجون، فقال له أولو جئتك بشيء مبين، بعد هذا الحج أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فهذه بعد المعجزات بعد الأدلة العقلية، هذه أدلة تعجيزية نظرية، آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آياته، لأن عصا إذا وضعت في الأرض تحول إلى حية، ثم إذا قبض عليها موسى وأخذها تحول إلى يعني حقيقتها الأولى عصا، السحر لا يقلب الآية. وكذلك يده السمراء عندما يدخلها ويخرجها، آية معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، لأن الجلد لا يمكن تغييره، أما يتغير بمجرد أن تضعها في جيبه ثم يخرجها. ففرعون رأى هذه الآيات، ثم بعد هذا الموقف أراه الله تبارك وتعالى آيات إلى الغرق. قال جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ما قبل آية من آيات الله تبارك وتعالى حتى الآية التي كان فيها حتفه وهلاكه وهي انشقاق البحر، فقد رأى البحر منشق أمامه ورأى كل فرق الصوت العظيم، وكان يكفي هذا أنه يرجع عن هذا، ولكنه أيضا سلفت بصيرته نزلت البحر وكان في هذا حدث. فكل آيات الله تبارك وتعالى يعني قد أراه الله تبارك وتعالى إياها، ليرعوي ليرجع ليعود إلى يعني صوابه، أصر على الكفر. فمن جملة هذه الآيات كذلك ما أخذه الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل لقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لكن كان حالهم، قال الله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا إذا جاءهم خصب وننا وفاض النيل وصارت الخيرات يقول هذه بحظنا ونصيب، وإن تصبهم سيئة يقول السبب هو موسى، الشؤم هذا شؤم موسى وما اتطيروا بموسى وما، ألا إنما طائرهم عند الله لكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما فعل من توالي الآيات من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة تستكبر وكانوا قوما مشركين. فيخبر سبحانه وتعالى أنه أرى فرعون كل هذه الآيات العيانية الظاهرة الخارقة للعادة، لكنه كذب بها، والتكذيب ورد الصدق في آية صالحة رد الصدق وأبى الإباء الامتناع، يعني امتنع عن الإيمان مع كل هذه الآيات التي ساقها الله تبارك وتعالى له الآية هنا. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ثم بعد ذلك اتهم موسى باتهام باطل ليلفق له تهمة وجريمة يركبها له حتى يصرف الناس عن يعني عن الدين. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، كذب. وموسى أول لقاء له قال أنا بدي أطلع، قال له اسمح لبني إسرائيل يخرجوا من الأرض، فقلب الأمر كله كذب كامل. هو ما جاء يقول أنا أريد أن أحاربكم لأبقى هنا وأتركهم، هو جاء يقول له فأرسل معي بني إسرائيل، قال أنا رجل مرسل من الله تبارك وتعالى لك رسول يدعوك إلى أنت وحده ويقول لك خلي عن هذا الشعب ليخرج من أرض مصر بس، فما فيها. أما أنه فلكن أو قلب الأمر لأنه يريد أن يظلوا يعني قاهرين لهم يجعلوه تحت القهر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فنسب الآيات التي يعني أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى أنها من السحر. فلنأتينك بالسحر المثل، فلنأتينك من عندنا من سحرتنا سحرة وادي النيل بسحر مثله مثل سحرك هذا حتى يغلبوك، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال له حدد موعد يكون بيننا وبينك لا نخلفه، لا احنا نخلفه ولا أنت تخلفه مكانا سوى نتفق فيه، يعني نحن وأنت سواء فيه يكون وجودنا فيه سواء. فموسى يعني طبعا لم يكن أمامه إلا قبول يعني هذا التحدي ثم احتبال الفرصة كذلك لعله أن يؤمن الشعب. قال موعدكم يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة يوم عيدهم الذي يخرجون فيه لزينتهم ودفعاتهم، قال موعدكم يوم الزينة يوم عيدهم وأن يحشر الناس ضحى، وأن يجتمع الناس ويحشر الناس ضحى. واختار وقت الضحى حتى يكون الأمر ظاهر، ما يكون فيه حيلة في الليل، ممكن في الليل يدسوا شيء من هنا ويدسوا شيء من هنا، يكون الأمر ظاهر أمام الناس في تحت رابعتنا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ووقت الضحى هو أفضل الأوقات ذرية الأمر. قال جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم تولى فرعون، تولى عن الله تبارك وتعالى وتولى عن الحق وبدأ يعني يكيد ويجمع كيده، وكيده هنا وهو أنه قيل له أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحرة تريد أن تهزمه، وسحره من الوادي كله واجمعهم. وذهب أرسل فرعون في كل مدن مصر يدعو السحرة كل من عنده علم السحر ليأتي، فلما جاءوا وأخبر سبحانه وتعالى بأنهم قالوا له أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لكم أجر وتكون من المقربين حاشا المقربة إليكم. فتعاقدوا هذا وعقدوا هذا العقد. هذا كيد فرعون الذي يعني صار فيه, وهو أن يؤلب يده وكذلك يجمع الجموع ليكون يحصل يعني الهتيفة والمشجعين للقوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحر إن كانوا هم الغالبين. فحشر الناس كذلك ودعوا الناس من كل مكان حتى يكونوا يشدوا يعني من أجل جماعتهم من أجل أن يهزم يعني سحرة بني إسرائيل في ظنه. قال جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى إلى هذا اليوم. فموسى وعظهم قال لهم موسى ويلكم لا تحتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قد خاب من افترى. ويلكم كلمة تهديد. قال لهم موسى لهؤلاء المجتمعين الذين اجتمعوا على هذا الباطل وأرادوا أن يدحضوا الحق بباطلهم وسحرهم, قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. تفتروا الافتراء والكذب, يعني لا تكذبوا على الله كذب, والافتراء اختلاق الكذب المختلق كذبا فيسحتكم بعذاب. السحت اللي هو الإهلاك والاستئصال. فيسحتكم بعذاب يعني يستأصلكم ربكم سبحانه وتعالى بعذاب من عنده وقد خاب من افترى. الكذاب ما ينفع, الكذاب لا يمكن أن ينجح وقد خاب من افترى. الخيبة هي الخسار, الخسار والضياع عند من افترى. قال جل وعلا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. كل الناس فرعون ويعني حاشيته ومن يشيرون عليه تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أسروا النجوى يعني عقدوا جلساتهم السرية فيما بينهم النجوى الحديث السري. قالوا اتفقوا على هذا القول إن هذان لساحران بالتأكيد. هذا أصبحت يعني هي النتيجة التي خرجوا بها أن موسى وهارون قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم. انظر يعني جزمهم على الباطل وهو المخالف للحق صراح الواضح. فقالوا إن هذان يعني موسى وهارون لساحران باللام المؤكدة كذلك يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وهذا كذب. قالوا اذهبا بطريقتكم المثلى في حياتكم. وطريقتهم من أفشع الطرق. فنظام الحياة هو النظام السياسي القائم والنظام الاجتماعي والنظام الديني القائم عندهم من أسوأ نظام جاهلي وجد على ظهر الأرض. فإن الشعب كله معبد في خدمة الفرعون وليته أنه معبد في سبيل حياته في سبيل ما لا ينفعه أصلا وهو بناء المقابر له. الشعب كله كان يسخر لخدمة مقبرة للفرعون, هذه المقبرة أصلا لا يستفيد فيها ويجمع فيها من أصناف الذهب والطعام والشراب وتحنيط الجثة والعمل ويشتغل يشقى العالم كله. الهرم الأكبر 20 مليون إنسان اشتغلوا في 20 سنة حتى ينتجوا هذا البيت. وهذا أمر لا ينتفع به لأنه إذا مات ما ينتفع به شيء ولا ينتفع به في أي شيء. فهذا سحق. ثم الظن بأن هناك أن الملك يعني له حياة ثانية وسيكون ملكا كذلك. نفس الملك سيكون ملك ونفس الفقير سيكون فقير. وكذلك عبادة الملك يعبد على أنه إله له الأمر والنهي, الأمر كله له والنهي كله له. فهم على أعظم أنواع الفساد كما قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل آلهة شيعا يعني يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكل حياته وكل نظامه نظام فساد ومن أسوأ أنظمة يعني الجاهلية البعيدة عن الله عز وجل. ولكن جعلوا طريقة معيشتهم وطريقة حياتهم هذا الطريق المثلى ويذهب بطريقتكم المثلى في الحياة في النظام. فأجمعوا كيدكم يعني اجتمعوا عليه كيدكم وهو كيدهم هنا اللي هو تدبيرهم الذي دبروه ل يعني لإبطال الآيات التي جاء بها مثلا. ثم أتوا صف لخبة. كل لا بد أن نكون يعني في قولة رجل واحد وموقف واحد ولا يظهر فينا خلاف، وأن نكون كلنا على قلب رجل واحد. ثم أتوا صف وقد أفلح اليوم من استعلى. من استعلى في هذا اليوم هو يوم الزينة، يوم المباراة، هذا الذي ينتصر فيه هو الذي سينتصر، والذي سيهزم فيه هو الذي سيهزم. قال جل وعلا فأجمعوا، أنهم قالوا لبعضهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نقف إن شاء الله لأن باقي السياق دخول في مواضيع تربط بعضها البعض إن شاء الله نرجعها اليوم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على